إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه البديع. وبالنظر فيما ثبت به هذا الاسم الشريف لله تبارك وتعالى، نجد أن العلماء لهم في هذا الاسم نظران. أما النظر الأول فهل هو اسم أو صفة؟ والثاني هل يكون اسما على سبيل الإفراد أو على سبيل الإضافة؟ ومعلوم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ينطوي على صفة. وأما الصفات التي ثبتت لله تبارك وتعالى مما يتعلق بالمشيئة وهي صفات الفعل، فهذه الصفات لا يشتق منها أسماء، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. والذي ثبت به هذا الاسم الشريف هو قول الله جلت قدرته في موضعين من القرآن العظيم: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والموضع الثاني قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فهذا عند النظر فيه يقول العلماء: هل هذه صفة لله تبارك وتعالى أو اسم لله تبارك وتعالى؟ وإذا كان اسما لله تبارك وتعالى، هل يكون اسما على الإفراد البديع أو على الإضافة؟ لأن لله تبارك وتعالى أسماء مضافة، مثل مالك الملك، ومثل ذو الجلال والإكرام، وكذلك ها هنا بديع السماوات والأرض، فيكون الاسم هكذا على الإضافة بديع السماوات والأرض، أو يكون على الإفراد البديع. الحق أن العلماء رحمة الله عليهم اختلفت مسالك النظر عندهم، ولذلك لم يحدث اتفاق على 99 اسما لله تبارك وتعالى لأمثال هذه الأنظار التي توجهت لما تثبت به الأسماء الحسنى. البديع تدور المادة وهي الباء والدال والعين في أصل استخدامها اللغوي عند العرب على أصلين: الأصل الأول ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا عن مثال، والأصل الثاني الانقطاع والكلال. ولنبسط هذا بسطا يسيرا لأنه سيتعلق بعد ذلك بتعريف البدعة، وهو أمر مهم جدا عند أهل السنة. أصل الاستخدام اللغوي لهذه المادة في كلام العرب يدور على محورين: الأول ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا على مثال سبق، والأصل الثاني الانقطاع والكلال. ف فأنت إذا ما نظرت عند العرب في كلامهم وتأملت في هذه المادة وجدت أن هذا الأصل الأول فيه أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال سبق، وبدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأ، وشيء بدع أي مبتدع. ويقال أبدعت الشيء إبداعا إذا جئت به فردا لم يشارك فيه غيرك، وهذا بديع من فعل فلان أي مما تفرد به ولم يشاركه فيه أحد. هذا هو الأصل الأول، ابتداء الشيء واختراعه وصنعه لا على مثال سبق. وأما الأصل الثاني فأنت إذا ما نظرت فيه وجدت كلامه أبدعت الإبل أي كلت وعطبت، وكذلك أبدعت الإبل يعني بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال. أبدعت الإبل بركت في الطريق ناحية من هزال أو داء أو كلال، وأبدعت هي كلت أو عطبت. الأصل الأول اخترع الشيء وصنعه وابتدأه لا على مثال، فالإبداع إنشاء صنعة بلا احتداء وبلا اقتداء، وإذا استعمل في حق الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا زمان ولا مكان، لأن هنالك فارقا دقيقا بين الإبداع والخلق. وليس هذا الإنشاء بلا احتداء ولا ابتداء ولا على مثال سبق إلا لله تعالى. فالإبداع هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. الإبداع هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة، إنشاء صنعة بلا احتداء ولا اقتداء، وإذا استعمل في حق الله تعالى فهو إيجاد الشيء بغير آلة ولا زمان ولا مكان. وليس هذا إلا لله تعالى، فالإبداع هو إحداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذكر ولا معرفة. هذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني وهو الانقطاع والكلال، ففيه أبدعت الإبل بركت في الطريق من هزال أو داء أو كلال، وأبدعت هي كلت أو عطبت. وقيل لا يكون الإبداع إلا بضلع، والضلع عرج وغمز في المشية. لا يكون الإبداع إلا بضلع، والضلع هو عرج وغمز في المشية. فإذا ما نظرت في هذا الأصل الثاني وجدت أنه يعود إلى الأصل الأول، لأن الذي جد على سير الإبل فأخرجها إلى الكلال والإعياء والعطب إنما كان شيئا جديدا، شيئا مستجدا، بعد أن كان سائرا سيرها ومسيرها على نمط خرجت عنه إلى نمط آخر، فهذا الجديد هو الإبداع على هذا النحو. لا يكون إلا بضلع، والضلع عرج وغمز في المشية. وإذا ما تأملنا عند العرب في استعمالاتهم وجدنا أن أمثال هذه الأمور تكون مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمعاني الاصطلاحية التي تنقل إليها من هذه اللغة على حسب الدلالة. وعند كثير في قصيدته البديعة التائية يقول: خليلي هذا ربع عزة فعقلا قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلتي ومسى ترابا كان قد مس جلدها وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولتي وكانت لقطع الحبل بيني وبينها كنادرة نادرا فأوفت وحلتي فقلت لها: يا عزة كل مصيبة إذا وطنت يوما لها النفس ذلتي كأني أنادي صخرة حين أعرضت من الصم لو تمشي بها العصم زلتي وكنت كثير بلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلتي يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني ولكن للمليك استذلتي هنيئا مليئا غير داء مخامر لعزة من أعراضنا ما استحلتي وإني وتهيامي بعزة بعدما تخليت مما بيننا وتخلتي لك المرتجي ظل الغمامة كلما تبوأ منها للمقيل اضمحلتي كأني وإياها سحابة ممحل رجاها فلما جاوزته استهلتي فإن سأل الواشون فيما هجرتها فقل نفس حر سليت فتسلتي. يقول: وكنت كثير رجلين رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي وكنت كذات الضلع والضلع عرج وغمز في المشية وكنت كذات الضلع لما تحاملت على ضلعها بعد العثار استقلت. فأصل هذه المادة يدور على هذين المحورين عند العرب في لغتهم. وأما معنى الاسم في حق الله تبارك وتعالى فبديع فعيل على وزن مفعل، فبديع بمعنى مبدع كأليم بمعنى مؤلم. فبديع على هذا النحو، وأيضا بديع مبتدع وهو البادئ الذي بدأ لا على مثال سبق. بديع السماوات والأرض مبدعها، ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه في الدين ما لم يسبقه إليه غيره. فمعنى الكلام: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. سبحان الله، أن أي كيف يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات وما في الأرض تشهد له جميعا بدلالاتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتداها عليه. فهذا إعلام من الله تبارك وتعالى جل ثناؤه لعباده أن يشهد له بذلك المسيح الذي أضاف إلى الله تبارك وتعالى بنوته. وهذا إخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. فتأمل في هذه المناسبة في الذكر الكريم: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذا كان الله تبارك وتعالى قد أوجد هذا الكون كله لسمائه وأرضه من العدم وأبدع هذا الكون كله لا على مثال سبق، فالله تبارك وتعالى الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال، هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته، فأنشأه الله تبارك وتعالى على هذا النحو. وقال الزجاج: بديع السماوات والأرض، أراد به أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض. البديع ومعناه المبتدع، وهو يحدث ما لم يكن مثله قط. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما، والمبدع من له إبداع. فلما ثبت وجود الإبداع من الله تعالى لعامة الجواهر والأعراض استحق أن يسمى بديعا سبحانه. فالبديع من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء، ويجوز أن يكون بمعنى مبدع، أو يكون من بدع الخلق أي بدأ، والله تعالى كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض، أي خالقها ومبدعها، فهو سبحانه الخالق المخترع لا عن مثال سابق. يتحصل من هذه الأقوال أن معنى البديع في حق الله تبارك وتعالى أنه الذي لا مثل له ولا شبيه في ذاته. يقال هذا شيء بديع إذا كان عديم المثل والضريب. فإذا كان هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه الاسم الشريف، فإنه يكون من صفات الذات. وأما المعنى الثاني أنه بمعنى المبدع الذي فطر الخلق ابتداء لا على مثال سبق، فيكون حينئذ من صفات الفعل. معلوم أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الصفات الثبوتية كالعلم والحياة والقدرة والاستواء على العرش والنزول والوجه، وكل هذه الصفات الثبوتية صفات كمال. الصفات الثابتات لله تبارك وتعالى لا تكون إلا كمالا محضا. فالصفات الثبوتية صفات كمال. تنقسم صفات الله تبارك وتعالى إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات السلبية ما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل الصفات السلبية صفات نقص يتنزه عنها الله تبارك وتعالى، كالموت والنوم والنسيان والجهل وغير ذلك مما نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الثبوتية التي هي صفات كمال لله تبارك وتعالى تنقسم مرة أخرى، فتنقسم إلى ذاتية وفعلية. فأما الذاتية فهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، كالسمع والبصر والوجه واليدين. فإذا كان الوصف الذي يدل عليه الاسم الشريف البديع، إذا كان هذا الوصف منصرفا إلى ذات الله تبارك وتعالى، فحينئذ يكون من صفات الذات. فإذا كان الوصف الذي يدل عليه الاسم الشريف البديع منصرفا إلى ذات الله تبارك وتعالى بمعنى أنه لا مثل له ولا شبيه، لا مثل له ولا شبيه، ويقال في اللغة هذا شيء بديع، يعني إذا كان عديم المثيل عديم الضريب، فحينئذ يكون الوصف متوجها إلى الذات، ويكون حينئذ من صفات الذات أعني الوصف. وأما إذا كان بمعنى المبدع الذي فطر الأشياء والخلق والسماوات والأرض لا على مثال سبق، فحينئذ يكون من صفات الفعل، وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء ربنا فعل ذلك وإن لم يشأ لم يفعله، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. إذن يتحصل من الأقوال في معنى اسمه تعالى البديع أمران: الأول أنه الذي لا مثل له ولا شبيه، وحينئذ يكون من صفات الذات، أو بمعنى المبدع الذي فطر الخلق ابتداء لا على مثال سبق، وحينئذ يكون من صفات الفعل. إذا آمن العبد بهذا الاسم الشريف وفهم المعاني التي يدل عليها هذا الاسم، فإنه يتحصل على آثار إيمانية وحقائق يقينية تستقر في قلبه وتتوهج في روحه وفؤاده. أن الله عز وجل هو البديع الذي لا عهد بمثله، فإن لم يكن بمثله عهد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في كل أمر راجع إليه، فهو البديع المطلق أزلا وأبدا. وحينئذ يكون النظر قد توجه إلى صفة الذات، فالله تبارك وتعالى البديع الذي لا عهد بمثله، ليس كمثله شيء. وأيضا أنه سبحانه الذي أوجد الأشياء بصورة مخترعة، فهذا هو النظر الثاني الذي يتوجه إليه معنى الاسم الشريف كصفة من صفات الفعل، فأوجد الأشياء بصورة مخترعة على غير مثال سبق، فهو سبحانه المبدع للسماوات والأرض، المخترع لهما والموجد لجميع ما فيهما. وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يصح أن ينسب إليه شيء مما بين السماوات والأرض أو فيهما على أنه ولد له؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهذا الفهم كما ترى يسوقنا إلى تأويل قول الله جلت قدرته: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. عندما تتأمل في المعاني التي يدل عليها هذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى، حينئذ تقول: لا يصح أبدا أن ينسب إليه شيء مما في السماوات والأرض ولا بينهما على أنه ولد له. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، بل كل من في السماوات والأرض فمن إيجاده وإبداعه وهو خاضع له عابد. قال سبحانه: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فانظر كيف كان الفهم لقول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض، إذ جاءت بعقب هذا التقرير: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فعلى صفة الذات ليس كمثله شيء، وعلى صفة الفعل هو الذي أبدع السماوات والأرض فأوجدهما لا على مثال سبق. فإذا تقرر هذا في الأذهان جاء قول الله تبارك وتعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فأبطل نسبة الولد إليه بهذا الدليل كما ترى، وهو أوضح ما يكون. وقال جلت قدرته: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذا ثبت أن كل ما في السماوات والأرض من إيجاده وإبداعه، ثبت أن كل ما في السماوات والأرض ومن في السماوات والأرض داخل في عباده، داخل في ملكه، فيستحيل أن يكون ما هو داخل في عباده وملكه ولدا له. وأمر آخر أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قديما أزليا أو محدثا، فإن كان قديما أزليا لم يكن حكمنا بجعل أحدهما ولدا والآخر والدا أولى من العكس، إذ هما قديمان أزليان معا، فيكون ذلك الحكم حكما مجردا من غير دليل وهو تحكم محض. يعني إذا كان هذا الذي نسب إليه على أنه ولد إذا كان قديما أزليا، فحينئذ لا يصح أن يقال إنه ولد له، لأن هذا يكون تحكما محضا وحكما مجردا من غير دليل. وإن كان الولد حادثا كان مخلوقا لذلك القديم وعبدا له فلا يكون ولدا. وصح أنه لا يكون هنالك شيء قديم أزلي سوى الله، فالله تبارك وتعالى هو الأول الذي لا بداية له والآخر الذي لا نهاية له. وحينئذ فإن الذي هو دونه إنما هو حادث، فلا يصح أبدا إلا أن يكون مخلوقا، وحينئذ لا يصح أن يكون ولدا. وأمر آخر أن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد، فلو فرضنا له ولدا لكان مشاركا له من بعض الوجوه وممتازا عنه من وجه آخر. شيء آخر أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر، ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه، فعلى هذا فإن اتخاذه إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والعوز والحاجة، وكل ذلك محال على الله تبارك وتعالى. ولما كان ذلك محالا كان اتخاذ الولد عليه سبحانه وتعالى محالا. فانظر كيف أدى الدليل إلى هذا الأمر الواضح، وكيف كان الفقه والفهم لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى على هذا النحو، عندما يسلط على هذا الاسم الشريف قاضيا على إثبات التوحيد ونفي المثل والضريب والوالدة والولد والصاحبة والصاحب والنظير والكفي وغير ذلك، لأن الله تبارك وتعالى واحد أحد، هو سبحانه بديع السماوات والأرض. وإذا قضى أمرا، يعني أنه إذا أراد إيجاد أمر وإحداثه فإنما يأمره أن يكون موجودا فيكون موجودا، وهو قبل أن يوجد يكون معدوما، فحينئذ لا يتوجه الأمر إليه في حال وجوده وإنما في حال عدم. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى إيجاد شيء من عدم يقول له كن، أين هو؟ هو في العدم. يقول له الله تبارك وتعالى كن فيكون، وإنما تتوجه الإرادة على مقتضى العلم والحكمة سائرة على مقتضى المشيئة لما يريده الله رب العالمين فيكون. يقول للشيء كن فيكون، يعني إذا أراد إيجاد أمر وإحداثه فإنما يأمره أن يكون موجودا، لأنه لا يتوجه إليه في حال وجوده بقوله كن، لأنه لم يكن بعد، وإنما يكون معدوما عدما محضا صرفا، وإنما تتوجه الإرادة إلى كينونته وتكونه وتكوينه بإيجاده في حال هذه الحياة فيكون. فإلى أي شيء يتوجه الخطاب؟ إنما هي إرادة رب الأرباب. فيقول ربنا جلت قدرته وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض. إذا فهمنا الآن هذا المعنى في هذا الاسم الشريف أثبتنا التوحيد وأبطلنا الولد لله تبارك وتعالى، كما قال جلت قدرته بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وهنالك فارق دقيق بين الإبداع والخلق. فقال العلماء عليهم الرحمة إن الإبداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق، ولذلك جاء هذا التكوين بالأمر بالإيجاد من العدم بعقب قوله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالإبداع إيجاد الشيء بصورة مخترعة لا على مثال سبق. وأما الخلق فمعناه التقدير، وهو يقتضي شيئا موجودا يقع فيه التقدير، يقتضي شيئا موجودا يقع فيه التقدير. هذا فارق دقيق جدا كما ترى. الإبداع إيجاد الشيء بصورة مخترعة لا على مثال سبق، وأما الخلق فمعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقع فيه التقدير. على أن هذا الفارق ليس ضربة لازم يستعمل في كل سياق، لأن الخلق أيضا يمكن أن يكون إبداعا، وإذا ما تعلق بالله تبارك وتعالى كان كذلك لا محالة، فحينا يكون تصويرا إذ يخلق الله تبارك وتعالى في الأرحام ما يشاء، فيصور الله رب العالمين من خلقه في خلقه ما يشاء على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته ومشيئته وإرادته، فيكون تصويرا وتقديرا، ويكون أيضا ابتداء من عدم، فخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وأوجدهما من العدم لا على مثال سبق، فأمثال هذه المعاني تتراوح، ولكن السياق يحدد بدقته المعنى الذي ينبغي أن يصرف إليه اللفظ، وحينئذ يفتح الله رب العالمين من أنوار علمه وحكمته على المتأمل ما يشاء الله رب العالمين كما يشاء. فسالت أودية بقدرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد ورد في السنة في حديث الاسم الأعظم الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فورد في هذا الحديث على لسان هذا الصحابي الداعي، وقرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أصاب الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، يقول: بديع السماوات والأرض. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه الحق، والحق نقيض الباطل، وحق الأمر يحق حقوقا صار حقا وثبت، ومعناه وجب يجب وجوبا، وحق الأمر يحقه وأحقه كان منه على يقين، فحق الأمر بمعنى حققه فكان منه على يقين، وحق الأمر يحق حق الأمر، وحق الأمر حق الأمر حققه فكان منه على يقين. وأما إذا كان لازما حق الأمر يحق حقوقا صار حقا وثبت، فيمكن أن يأتي لازما ويمكن أن يأتي متعديا. وقد ورد في القرآن العظيم في 10 آيات من كتاب الله جل وعلا، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وكذلك في قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وكذلك في قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وكذلك في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فورد هذا الاسم الشريف في كتاب الله تبارك وتعالى في 10 آيات من كتاب الله رب العالمين واضحا. وأما معناه في حق الله تبارك وتعالى فقد قال ابن جرير رحمه الله في تفسير آية يونس: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ورجع هؤلاء المشركون يومئذ إلى الله الذي هو ربهم ومالكهم الحق لا شك فيه، دون ما كانوا يزعمون أنهم لهم أرباب من الآلهة والأنداد. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني وبطل عنهم ما كانوا يتخرصون ويكذبون من الفرية والكذب على الله بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاء وأنها تقربهم إليه زلفى. وقال في قوله: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، يقول تعالى ذكره لخلقه: أيها الناس، فهذا الذي فعل هذه الأفعال فيرزقكم من السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر، الله ربكم الحق لا شك فيه، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فأي شيء سوى الحق إلا الضلال، وهو الجور عن قصد السبيل. فإذا كان الحق هو لا فادعاؤكم غيره إلها وربا هو الضلال والذهاب عن الحق لا شك فيه فأنى تصرفون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني تعالى ذكره بقوله ذلك، هذا الفعل الذي فعلت من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لأني أنا الحق الذي لا مثل لي ولا شريك ولا ند، وأن الذي يدعوه هؤلاء المشركون إلها من دوني هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء بل هو المصلوب. قال الخطابي: الحق هو المتحقق كونه ووجوده، وكل شيء صح وجوده وكونه فهو حق. ومنه قوله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فمعناه والله أعلم الكائنة حقا لا شك في كونها ولا مدفع لوقوعه. فإذا الحق المتحقق كونه ووجوده، ويقال الجنة حق والنار حق والساعة حق، يراد أن هذه الأشياء كائنة لا محالة متحقق وجودها. والعرب تقول: إن فلانا الرجل حق الرجل، والشجاع حق الشجاع، وحاقة الشجاع وحق الشجاع، إذا أثبتوا له الشجاعة وحقيقتها. فالحق هو المتحقق كونه ووجوده. فالحق ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به، ووجود الباري عز ذكره أولى ما يجب الاعتراف به، فهذا معنى. ولا يسع جحوده إذ لا مثبت يتظاهر عليه من الدلائل البينة الظاهرة ما تظاهرت على وجود الباري جل جلاله. الحق من أسمائه جل وعلا، وهو بمعنى الموجود الكائن، وكذا معناه في اللغة. الحق هو الذي في مقابلة الباطل، والأشياء قد تستبان بأضدادها، وكل ما يخبر عنه فإما باطل مطلق وإما حق مطلق وإما حق من وجه باطل من وجه، وليس هنالك فوق هذه القسمة العقلية من مزيد. كل ما يخبر عنه إما باطل مطلق وإما حق مطلق وإما حق من وجه باطل من وجه. فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا، والواجب بذاته هو الحق مطلقا، والممكن بذاته الواجب بغيره حق من وجه باطل من وجه. فالله تبارك وتعالى هو الحق المطلق، فالحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل. الحق هو الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، والحق ضد الباطل، فلا يتأتى منه أبدا سوى الحق، ولا يتأتى منه أبدا سوى العدل، ولا يتأتى منه أبدا سوى الفضل. الحق الموجود حقيقة المتحقق وجوده وإلهيته، هذا معنى. والحق ضد الباطل، وبضدها تتميز الأشياء. فإذا آمن الإنسان بهذا الاسم الشريف من أسماء الله تبارك وتعالى أورثه هذا الإيمان بهذا الفهم آثارا. الله تعالى هو الحق المبين لا شك ولا ريب في وجوده، ولا يسع أحدا إنكاره لظهور دلائل إثباته، وكيف يخفى سبحانه وهو أحق باسم الحق من كل حق، وهو سبحانه حق في ذاته، حق في صفاته، حق في أفعاله، حق في أقواله. فالله تبارك وتعالى هو الحق، الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت. وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوف، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.

في كتابه العظيم من دلائل ألوهيته الحقة وربوبيته أمرا عظيما، من كونه يرزق من في السماء والأرض، يملك السمع والأبصار، ويخرج الحي من الميت وعكسه، ويدبر الأمر ويبدأ الخلق ثم يعيده، ويهدي إلى الحق ويتوفى الأنفس، ويولج الليل في النهار وعكسه، ويحيي الأرض بالماء ويخرج نباتها، ويملك السماوات والأرض وما فيهما، ويسخر للناس ما في السماوات والأرض، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فلما كان الله تبارك وتعالى هو الحق ويحب الحق ويأمر بالحق، فإنه لا يستحيي من بيان الحق للناس وإظهار الحق لهم بأنواع الأمثلة الحسية التي تعين على فهم الحق وقبوله، والإعراض عما سواه من الباطل تعين على فهم الحق وقبوله وتعين على الإعراض عما سوى الحق من الباطل. قال تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه، ولا يستحيي من الأمر بالحق والحث عليه في سائر شؤون الناس، لأن في ذلك صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وفي ترك الحق حياء أو خوفا أو مداهنة فساد حياة الناس. ولنا في آية الحجاب عبرة وعظة في التمسك بالحق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فتأمل في هذا الأمر الكبير العظيم، وفي المناسبة التي أنزل الله تبارك وتعالى الآيات لأجلها: إن دخولكم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يؤذن لكم، وجلوسكم فيها مستأنسين للحديث بعد فراغكم من أكل الطعام الذي دعيتم له، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث في دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زينب رضوان الله عليها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنع طعاما وأولما، ودعا أصحابه رضوان الله عليهم، فلما أكلوا لم ينتشروا، وهي جالسة هنالك رضوان الله عليها بزاوية الحجرة، وقد ولت القوم ظهرها وتسربلت رضوان الله عليها في حال حياء محض، والأصحاب رضوان الله عليهم لم يلتفتوا للأمر، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستحيي أن يصرفهم من بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودخل، ولم ينصرف أحد من القوم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات الشريفات، وبين فيها أن ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيستحيي من أصحابه أن يصرفهم من بيته، والله لا يستحيي من الحق. وجاء أنس رضوان الله عليه كما أخبر عن ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أرسله، فلما جاء وجد الحجاب مضروبا، فبين ربنا تبارك وتعالى أن ذلك كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي من أصحابه أن يخرجهم من بيته إذا قعدوا فيه للحديث بعد الفراغ من الطعام، وكان يستحيي أن يمنعهم من الدخول إذا دخلوا بغير إذن مع كراهيته لذلك منهم، والله لا يستحيي من الحق أن يتبين لكم، وإن استحيا نبيكم فلم يبين لكم كراهة ذلك حياء منكم، إلا أن الله تبارك وتعالى بين أن الشرع لا يبنى إلا على بيان الحق، فبينه الله رب العالمين لأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الأمر الدقيق، ولكي يظهر للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أن الحق أحق أن يتبع، وأنه ينبغي أن يظهر. إلا أن الحق إذا لم يكسى بكسوة حسنة من الألفاظ الرائقات فإنه يكون ممجوجا مردودا على قائله، وذلك أمر معيب لمن أتى به، لأنه يساعد المبطلين على رد الحق ودفعه، ولا ينبغي أن يكون ذلك كذلك. وكان الشافعي رحمة الله عليه يسمع بعض أصحابه من الجارحين فيقول له: يا فلان أكس ألفاظك كسوة حسنة، فيأمره بأن يجعل الحق هكذا مغلفا في غلاف رقيق حتى يتهادى منصبا في القلب برفق ولين، حتى لا يرده من يسمعه لقسوة في العبارة أو جفاء في المنطق، فيكون الإنسان قد أعان المبطل على إبطاله ورده وهو لا يريد ولا يقصد عن منهج صحيح، لا لشيء إلا لأن طريقة العرض كان ينبغي ألا تكون كما تكون، وإنما على نحو مستقيم كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا لا يمنع من الغلظة في محلها، لأن وضع الندى موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، ولكل مقام مقال. والحذق كل الحذق في الدعوة إلى الله رب العالمين أن يكون لكل مقام مقالا، وأما إذا لم يكن ذلك كذلك فلربما رد الحق وهو حق لقسوة في عرضه أو لجفاء في منطق الآتي بهذا الحق، وهو صراح كالشمس في رائعة النهار وفي كبد السماء لا يمتري فيه ذو بصر، ولكن للنفوس مسالك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول لصفوان قبل أن يسلم: انزل أبا وهب، فيكنيه، والتكنية تكرمة كما هو معلوم ليتألف قلبه حتى جاء. فكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لا يصير الأمر إلى العناد، والعناد يورث الكفر كما هو معلوم، فينبغي أن يكون ذلك كذلك، والله رب العالمين الموفق إلى الصواب. ومن أسمائه جلت قدرته وتقدست أسماؤه اسمه تعالى الرفيق، والرفق ضد العنف، ورفق بالأمر وله وعليه، رفق بالأمر، رفق به، ورفق له، ورفق عليه، يرفق رفقا لطوفا. فالرفق لين الجانب ولطافة الفعل، والرفيق المرافق، والجمع الرفقاء، والمرفق ما استعين به، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فالمرفق ما يستعان به على أمر الحياة. وفي الحديث الشريف الذي رواه مسلم بسنده عن عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوى. والقصة مشهورة معروفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهود فألقوا عليه السلام ثم فقالوا: السام أي الموت عليك يا محمد، قال: وعليكم. ففهمتها عائشة رضوان الله عليها فقالت: بل عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير، ولم تعد الحق رضوان الله عليه يا إخوان القردة والخنازير، وهم إخوان القردة والخنازير بلا مدافع، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مهلا يا عائشة، فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، سمعت وأجبت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سوى. فبهذا ثبت الاسم، وبما هو أوضح من حيث الدلالة، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه، جعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. وفي رواية أنه رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى صلى الله عليه وسلم. ومعنى الاسم في حقه تعالى على حسب المناسبة بين اللغة والاصطلاح، فلله تبارك وتعالى من ذلك ما يليق بجمال كمال جلاله سبحانه، فهو الرفيق كثير الرفق، والرفق اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد والتصعيب. ويجيء الرفق أيضا بمعنى الإرفاق، وهو إعطاء ما يرتفق به، وهما كلاهما صحيحان في حق الله تعالى. من الرفق بمعنى اللين والتسهيل كما ينبغي أن يكون ذلك في حق الله تبارك وتعالى، وهو ضد أي الرفق العنف والتشديد والتصعيب، فهذا معنى. والمعنى الثاني أن يكون الرفق بمعنى الإرفاق، وهو إعطاء ما يرتفق به، وكلاهما صحيح في حقه تعالى، إذ هو الميسر والمسهل لأسباب الخير كلها، والمعطي لها وأعظمها تيسير القرآن للحفظ. فقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، ولولا ما كان من ذلك التيسير ما قدر على حفظه أحد، ولا تيسير إلا بتيسيره، ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. ويجيء الرفق أيضا بمعنى التمهل في الأمور والتأني فيها، لغة يقال: رفقت الدابة أرفقها رفقا إذا شددت عضدها بحبل لتبطئ في مشيها، فأخذ عليها السرعة حتى لا تكون مسرعة. وعلى هذا يكون الرفيق في حقه تعالى بمعنى الحليم، لأنه لا يعجل بالعقوبة للعصاة ليتوب على من سبقت له العناية، وليزداد إثما من سبقت له الشقاوة. إن الله رفيق ليس بعجول، وإنما هو الحليم، وإنما يعجل من يخاف الفوت. لما يعجل المتعجلون؟ إنما يعجلون لأنهم يخافون الفوت. فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها، إذ ماذا يخاف سبحانه وتعالى؟ وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق، قال النووي: فيه تصريح بتسميته سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. وقال: والصحيح جواز تسمية الله تعالى رفيقا وغيره مما ثبت بخبر الواحد، وهذا واضح جدا كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهو اختيار أهل السنة الذين يثبتون العقائد بأحاديث الآحاد. وأما المعتزلة وأولئك الأفراخ والزعانفة ممن يردون أحاديث الآحاد في الاعتقاد، فقولهم ثائل وهو مردود عليهم. وأما أهل السنة رحمة الله تبارك وتعالى على علمائنا الأقدمين وعلى الأحياء منهم والباقين، فعلماء أهل السنة مجمعون على الأخذ بأحاديث الآحاد في أمور الاعتقاد متى ثبت ذلك عن رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا آمن المرء المسلم باسمه تعالى الرفيق، أورثه هذا الإيمان آثارا، أن الله تعالى موصوف بالرفق، ومن صفاته الرفق إما صفة ذات أو صفة فعل. فنقل إجماع الأمة على ذلك أبو يعلى الفراء رحمة الله عليه الإمام، لأنهم يقولون يا رفيق ارفق بنا في أحكامك، ولأن ذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإجماع الأمة منعقد على أن ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى، وأن الله جلت قدرته موصوف بالرفق، ورفقه سبحانه وتعالى يظهر في رأفته ورحمته بخلقه شرعا وقدرا، وهو ما لا يحصى ولا يعد ولا يستقصى بحال أمدا ولا أبدا، وإنما هو أمر فوق ذلك. فرفق ربنا جلت قدرته يظهر في رأفته ورحمته وشفقته بعباده شرعا وقدرا. فمن رفقه سبحانه بعباده إمهاله للعصاة منهم ليتوب عليهم، ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة، لكنه رفق بهم وتأنى ليحصل لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، فله الحمد حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى. وهو سبحانه رفيق يحب الرفق وأهله، إن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق ويحب أهل الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر، قيل من الثواب، وقيل يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده، أي مع العمر. فهذا مجرب لا يحتاج إلى مزيد كلام، يتأتى مع الرفق والتأني من الخير والبركة والشيء الكثير في العاقبة ما لا يتأتى مع العمر. وقد حث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على استعمال الرفق حتى مع الأعداء أحيانا، وقد بوب البخاري في صحيحه باب الرفق في الأمر كله، وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها: دخل رهط من اليهود على الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السلام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد قلت وعليكم. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. البيوت التي تبنى على العمر جدل كلها، وعناء كلها، وصخب كلها، وصراخ كلها، قطعة من العذاب، قطعة من النار معجلة في حال الحياة. وما من بيت فيه رزق إلا ونزلت عليه البركة وحلت عليه النعمة واستقامت أموره جميعها. وأما العنف فشيء مقزز، تمجه النفوس وتعافه الطباع المستقيمة، لأنه شيء مشين شائن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، من الشين والعيب والعورة بالسوءة المكشوفة. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وعن جرير بن عبد الله كما روى ذلك مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. من حرم الرفق حرم الخير كله. من كان عنيفا حادا نحريرا لا يستطيع أن يستقر على قرار، متقلبا بكل سبيل لا يستطيع أن يستقر على أمر مستقيم، لن يتأتى منه خير. من يحرم الرفق يحرم الخير كله. قال القرطبي: فينبغي لكل مسلم أن يكون رفيقا في أموره وجميع أحواله غير عجل فيها، فإن العجلة من الشيطان، ولا تفارقه الخيبة والخسران. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذا رواه مسلم في صحيح. هل معنى ذلك أن تداهن؟ حاشا وكلا. لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم، وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبون، هو الحق، ولكن الحق بالرفق لا بالعمق، وإنما الحق هو الحق كحد السيف، ولكن بالرفق. لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا، الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم ألا تحبونا، فليمض كل في سبيله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أسمائه تبارك وتعالى الحسنى اسمه جل جلاله وتقدست أسماؤه السبوح، والتسبيح التنزيه، وسبحان الله معناه تنزيها لله من الصاحبة والولد ومن كل ما لا يليق، تنزيه الله تعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، سبحان الله. وكثير من الناس يظل دهرا طويلا يسبح الله ولا يدري معنى التسبيح، التسبيح التنزيه، ومعنى سبحان الله تنزيها لله من الصاحبة والولد، وتنزيه هو لله تبارك وتعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، سبحان الله. تنزيها لله تبارك وتعالى عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به وبحمده، مصحوبا هذا التنزيه بالحمد. وقد ورد هذا الاسم الشريف في حديث عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود. وأما معنى الاسم في حقه تعالى، فالسبوح الذي ينزه عن كل سوء، سبوح قدوس لأنه يسبح ويقدس، والتقديس التطهير، والتسبيح التنزيه. والسبوح معناه المنزه عن المعائب والصفات التي تعتور المحدثين من ناحية الحدث، تسبيح التنزيه، سبوح هو الله. فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح، معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، معناه مسبح مقدس رب الملائكة والروح. فأما التسبيح فالتنزيه، مسبح منزه، وأما التقديس فهو التطهير، مسبح مقدس رب الملائكة والروح. فمعنى سبوح مبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. إذا آمنت به أورثك آثارا، أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص وسوء، فلله الكمال المطلق سبحانه وتعالى في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أقواله، وأن الله جل شأنه يسبحه من في السماوات ومن في الأرض بمختلف اللغات وأنواع الأصوات. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قيل إن كل ما خلق الله يسبح بحمد الله، فيكون على هذا الخطاب للمشركين وحدهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وجائز أن يكون تسبيح هذه الأشياء بما الله به أعلم، لا نفقه منه إلا ما علمناه. ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله عز وجل للجبال: يا جبال أوبي معه والطير، ومعنى أوبي سبحي، سبحي مع داود النهار كله إلى الليل. ولا يجوز أن معنى أمر الله تبارك وتعالى للجبال بالتأويب إلا تعبدا لها، وكذلك قوله جل شأنه: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها كما لا نفقه تسبيحها، لأننا نفهم سجود كثير من الناس فيما أثبته الله تبارك وتعالى في السياق عطفا وكثير من الناس. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذا نفهمه. وأما الباقي فإنه يسجد على نحو لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وهذا سجود تعبد وكذلك التسبيح. فأما الأناسي فيسبحون تسبيحا مفهوما، وأما السماوات السبع والأرض ومن فيهن وكذلك ما من شيء خلقه الله تبارك وتعالى هو مسبح بحمد الله رب العالمين، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا تأملت فكن مسبحا بحمد ربك في منظومة الكون المسبح، إذ إنما في السماوات وما في الأرض وكذلك الشجر والدواب والجبال والمخلوقات جميعها مسبحة بحمد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فعلى المرء أن يكون مسبحا الله تبارك وتعالى حامدا إياه، فلا تكونن نشازا. وكذلك قوله جلت قدرته: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، علم الله تبارك وتعالى هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لا نكلف به علما ولم نعلمه، وإنما ينبغي علينا أن نكل كيفيات هذه الأمور إلى الله رب العالمين، وأن نثبت ما أثبته الله رب العالمين في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنالك نصيحة ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأداها إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأخرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد وكذلك الإمام أحمد والبيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح. عن عبد الله بن عمرو قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان، على الإضافة، والسيجان جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر، فارتدى شيئا لا تنزلق عنه العين وإنما تثبته رمقا بفحص ونظر، لأنه أمر غير متناسق. ففي وصفها أنه، أي هذا الرجل من أهل البادية، جاء عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم، وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضع كل فارس، أو قال، والشك من الراوي، يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. يعني فهم هذا الرجل من أهل البادية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء بالشرع الأغر أراد أن يقلب موازين التواضع الاجتماعي الذي تواضع عليه الناس، فأراد بزعمه أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، لم يكن الأمر مفهوما عنده على نحو مستقيم. وهذا يمكن أن يظل مع المرء إلى زمان بعيد، فيظن العلم جاها دنيويا، ويظن أن المرء إذا ما تحصل على قدر منه فعظم في أعين البشر قد حاز بذلك مكانة عنده، فيحرص على الزيادة من ذلك لكي يزداد مكانة وجاه، وكل ذلك باطل في باطل، وكذلك عند القلب. فلربما ظنوا أن العلم إنما هو جاه في ذاته، وهو كذلك بلا جدال، ولكن ليس هذا هو الشأن عند المخلصين. فجاء هذا فقال: إن صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. وقالها من قبل أبو سفيان رضوان الله عليه عندما نظر إلى القوم حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتواترون متتابعين في زخات كزخات المطر في طهره وتتابعه داخلين مكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الكتيبة القضراء. فقال للعباس: يا أبا الفضل، لقد صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. فكان لما يستبن الأمر بعده ثم استبانه بعد ذلك رضوان الله عليه، ولكن تأمل في قوله: صار ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال: ليس ملكا، إنما هي النبوة. قال: ويحك يا أبا سفيان، إنما هي النبوة. جاء هذا الراعي فقال ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف رد عليه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في حلقة، أو كن حلقة هكذا، كن في حلقة أو كن حلقة، السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن أو لكسرتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. قال: قلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفنا، فما الكبر؟ قال: أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه يكون كبرا. قال: لا. قيل: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. ها هنا هكذا بالمهملة، وغمص الناس، وعند مسلم وغمط الناس يعني احتقارهم بوضاعة أحوالهم فرفعا عليهم. وبذا ننتهي بفضل الله تبارك وتعالى من هذا التعقيب اليسير على أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقد تجاوزت 99 أسماء لبعض المراجعة من أهل العلم في بعضها. ثم نعود بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى السياق الذي كنا فيه، وما خرجنا عنه قيد أنملة ولا أقل منها، ولكن هذا هو العلم، وهذا هو العلم الشريف، وهذه هي المعرفة بالله تبارك وتعالى. ولا يمكن أن تجد حلاوة العبادة ولا أن تذوق برد اليقين وأنت بربك جل وعلا جاهل بأسمائه وصفاته بما يليق به وما يتنزه عنه، وإنما كلما زدت معرفة بربك زدت محبة لسيدك ومولاك، والناس أعداء ما جهلوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك، وأن يجعل العلم به مستقرا في قلوبنا، مضيئا في أرواحنا، منسرحا إلى ألسنتنا تسبيحا بحمد ربنا وتقديسا له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.